الأنصاري قال حدثني ثمامة ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم، يعني لا ينبغي الإنسان أن يرد الطيب سواء أهدي إليه أو أراد أحد أن يطيبه، وكل هذا موجود الآن. أحياناً يخرج إنسان قارورة الطيب ويقول مد يدك طيبك، فينبغي أن تفعل. وأحياناً يهدي إليك القارورة كلها، فينبغي أيضاً أن تقبل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل إذا قبلت هل يشرع لك أن تكافئ الذي أعطاك؟ الجواب نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. ها؟ أنا متطيب مثلا بيدي الآن. إيه؟ شخص مثلا يريد عرض علي طيب، يريد أن يطيبني، يعني وأخاف إذا طيبني مثلا يختلط بهذا الطيب، يعني طيبي أنا جيد هو يعني رديء، إذا اختلط فيه نصارت ريحة مو بجيد، هل أقول يعني؟ على كل حال، إذا كانت رائحته كريهة، لأن بعض الأطياب حسب ما أسمع ولا أنا ما نبشم، لكن بعض الأطياب يقول أنها طيبة، أنها ما هي طيبة الرائحة، ها؟ هذه نعم لك أنت إذا عرفت أنها ما هي طيبة، أنت والله هذه ما أرغبها. وقد نقول إن هذا ليس إنها ليست بطيب، ما دام إنها ليست بطيبة فأين الطيب فيها؟ أما إنه طيب لكن دون من أقل من الطيب الذي في يدك فلا ترده، لأن هذا ما يمنع رائحة الطيب الذي في يدك، لأن عادة أن الريح القوي أن الطيب القوي الرائحة يطغى على ما دونه. نعم يا آدم. أول يعني يقول يعني يشم أولا حتى يكون يتأكد هل يرفض على طول، لكن كانوا ما يشم، هم من أعطاه غاز وقال هذا طيب الطيب. لكن أحيانا مش دراوي طيب هو بس يقصد بالاختلاط. النبي عليه الصلاة يقول لا يرد الطيب، يا أخي الحديث واضح وبين، لا يرد الطيب، ما كان ما يرد كل شيء حتى الماء، لا يرد الطيب. فأنت إذا عرفت أنه طيب، ولا أحد إن شاء الله جاي النبي يخدع المسلمين يجيب لهم أشياء مهي طيبة ويقول لا تطيب من هذا. الناس كثيرون يأخذون ما سمعت. يقصد بالاختلاط يا شيخ. ها. أقول يقصد بالاختلاط. لا اختلط الطيب. الطيب إيه؟ أحيانا يصير الحال زين، لكن لا اختلط ما غيره. إيه. حاسب. هذا حاصل. عموما الحديث صحيح يعني ما يرد. على كل حال، إذا ثبت ما قلتم، وأنه إذا خلط بغيره صارت الرائحة ما هي طيبة وأفسد رائحة الطيب الأول، فحينئذ يمكن يعطيه اليد الثانية، يمكن يعطيه اليد الثانية. نعم يا أحمد. بعض العلماء يقولون كل عاد نعم ما دام له يفسرون فإنه لي، ها؟ يفسرون فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. يقولون إن الله متصف بالصمدية، وهذا الصائم لما تشبه به لأنه امتنع عن الطعام والشراب اختص بهذا الأجل. لا هذا مو صحيح. لا، الصحيح أنه ما فسره به أهل العلم بأنه الصيام خاص بالله عز وجل لأنه نية لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا قال كثير من العلماء أنه ليس فيه رياء، لأنه نية ما يطلع عليها إلا الله، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص به. انت الوقت انت. صحيح. ما رجع انا محضر في المسلسل.